فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. مع الطحوية وبلغنا إلى الإمام بالشفاعة، الشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والشفاعة التي ادخرها لهم لما كما روي في الأخبار. طبعا ادخرها لهم، ادخرها لمن؟ ادخرها للمسلمين والمؤمنين. وهذه الشفاعة هي الشفاعة لأهل الكبائر، هذه الشفاعة هي الشفاعة لأهل الكبائر التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر الذين استحقوا النار، فبشفاعته بأبيه وأمي يدخلون الجنة. أولا الشفاعة هي التوسط للغير عند ببذل الوجه أو بوجاهة عند من يملك بعض الخير لدفع الضر أو لجلب النفع أو لجلب النفع. أما الشفاعة المقصودة هنا هي التي ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر حينما قال لكل نبي دعوة، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل بها كل نبي أو تعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة الأمة، وهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك به بالله شيئا. في رواية هي لأهل الكبائر من أمتي، في رواية صريحة قال هي لأهل الكبائر من أمتي. والشفاعة كما قلنا من الشفع وهي خلاف الوتر، وسميت شفاعة لأن الداعي أو الشافع صار زوجا للسائل بعد أن كان فردا. نعم. وفي الاصطلاح هي اسم عام لكل دعاء في الدنيا أو في الآخرة، ولكن هي كما قلنا التوسط للغير بجلب المنفعة أو دفع المضرة. الحمد لله، جزاكم الله خير، أحسن الله عليكم. طيب، الشفاعة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، وطبعا كل شفاعة مقصودة هي شفاعة الآخرة ليست شفاعة الدنيا، لكن شفاعة الدنيا لما كانت يعني على خير وفيها العبادة جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم الأجر، ولذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي ما شاء، يقول إني أؤخر العطاء حتى تشفعوا، إني أؤخر العطاء فتأتوا وتشفعوا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. نعم. وفي الدنيا هي لجلب خير أو لدفع ضر، وهذه كما قلت أنواع، هي التوسط لأصحاب الخير لدفع الضر أو لجلب الخير للمشفوع له. عليكم السلام وبركاته. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رضاه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي مالا لأحد الصحابة، فقال يا رسول الله وفلان، فسكت عنه النبي، قال يا رسول الله ما لك ولفلان، لما لم تعطه؟ والله ما أراه إلا مؤمنا. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له ثانية وثالثة، فقال له والله ما أراه إلا مؤمنا، قال أو مسلما، أو قل أو مسلما، ثم قال له إني أعطي العطاء أتألف به أناس وأمنعه أن أناس أكلهم إلى إيمانهم. فبين له العلة والحكمة من عدم العطاء، لكن الشاهد من الحديث أن سعد بن أبي وقاص شفع له. وأيضا قد شفع عثمان بن عفان رضي الله عنه رضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي الصرح رضي الله عنه، كان سائم الرحمن، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير باشمهندس، أحسن الله عليكم جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عثمان جاءه وكان النبي قد أهدر دمه لأنه ارتد، وقال ما كان يعلم محمد ما أكتب له من الوحي، استغفر الله، فأهدر دمه، فجاء عثمان يشفع فيه مرضه، سكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليبايعه على الإسلام مرة ثانية، فأبى عليه، أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ارتضى بذلك. الحمد لله الآن، جزاكم الله خيرا على إحسانكم وحسن سؤالكم، ما ارتضى، قبض يده رضي الله عنك مصطفى، أحسن الله عليك، وإلى أهل المغرب جميعا رضي الله عنكم جميعا، الحمد لله، الحمد لله، رضي الله عنكم، اللهم أمين، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات يا رب. فلما قال ذلك عثمان بن عفان قال يا رسول الله ابن عمك جاءك ليبايعك على الإسلام، فبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، بايعه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لام أصحابه، قال أليس منكم رجل رشيد؟ رآني قد قبضت يدي عن مبايعته فقام فقتله. قالوا لو ألمحت لنا بعينك، قال ما كان النبي أن يكون له خيانة عين. سبحان الله. فقال له النبي وبايعه على الإسلام. وشفع النبي نفسه، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عند الدائنين، وكان عليه دين فشفع له عندهم. وشفع النبي أيضا عند بريرة لما وجد مغيث يمشي خلفها يبكي وهي ترفضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، أما تعجب من مغيرة، من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هي كانت تبغض أن تكون أما لأنها أعتقت. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خير حبيبي، أحسن الله عليك. فذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إليها شفع له عندها، فقالت له كلاما عجيبا، قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. قالت: إذن لا. وما قبلت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، هي فرقت: تأمرني؟ قال: لا. لو قال نعم لا لا لا وفت. وأيضا أسامة لما أهم قريشا أمر المرأة المخزومية، قالوا: من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما يشفع إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله، أسامة. فلما جاء أسامة اشتد عليه النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقطعوا. رضي الله عنكم، جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم جميعا. أما الشفاعة المقصودة هنا هي شفاعة الآخرة، والحق أن الشفاعة الآخرة أنواع، هي ستة أنواع. الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى التي بها يعني بيّن الله جل وعلا مكانة النبي عند الله جل في علا عن الأنبياء أجمعين، لأن هذه الشفاعة يشتد الكرب فيها ويهم الخطب، والمسألة في عرصات يوم القيامة أن الشمس من الرؤوس، فيعرق المرء إلى كعبيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى صدره، يغرق العرق. فالكرب يشتد جدا عليه، فإذا اشتد الكرب قاموا فذهبوا إلى آدم عليه السلام: أنت أبو البشر، أنت أبونا. فقالوا: ألا تشفع لنا؟ أما طالما نحن فيه. فقال: نفسي إن الله أمرني، إن الله نهاني عن أكل من الشجرة وقد أكلت منها، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح يقول: نفسي إني سألت ربي ما ليس لي به علم. فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم أبو الأنبياء. فيذهبون إلى إبراهيم فيقول: نفسي إني كذبت في جنب الله 3 كذبات. فاذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون: أنت موسى استفاق الله برسالته وبكلامه. فيقول: نفسي إني قتلت نفسا لم يكن لي أن أقتلها. رحم الله شيخ. نعم. قال: ذهبوا إلى عيسى. فذهبوا إلى عيسى فيقول: نفسي. وفي بعض الروايات يذكر ذنبا، ثم يقول: ذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ما قال ما أذنب، لكن قال: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيأتون إلى النبي فيقول: أنا لها عليكم السلام ورحمة الله، أنا لها. فلما يقول أنا لها فيقول: فأستأذن على ربي فيأذن لي، فأخر ساجدا تحت العرش فأحمد بمحامد علمنيها. ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع. هذا كله لمحمد. قل يسمع، يعني ربك يسمعك. قال: وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء بين العباد، هذه الشفاعة الكبرى. ما من أحد من أهل البدع إلا ويقر بها هذه الشفاعة، شفاعة الموقف، الجميع يقرون بها حتى أهل البدع والضلالات. وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعات تشترك فيها الجميع. من شفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في عمه، مع أن أصل الشفاعة في الكفر ممنوعة، بل هذه الشفاعة النبي الله جل في علاه جعل لها شرطين اثنين عظيمين. الشرط الأول قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. لابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. رضي الله عنك يا عائشة، أحسن الله عليك. إلا لمن ارتضى فيشفعون هنا، فيشفع الله من ارتضى عنه وأيضا ما ارتضى بشفاعتي، ولا يشفعون إلا لما ارتضى. والشرط الثاني الإذن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فيأذن لمن شاء بأن يشفع ويكون راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. فتكون الشفاعة هنا لعم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشفاعة ممنوعة للكافرين كما قال الله جل في علاه عنهم أنهم يقولون فما لنا من شفعين ولا صديق حميم. فالشفاعة تكون حتى إبراهيم عليه السلام، ما كانت استغفار إبراهيم لأبيه إلا عما وعدته وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، من وقت يوم القيامة يريد أن يسأل ربه المغفرة له فيأتيه على أنه على هيئة ذيخ، ثم يزج في نار جهنم، يتبرأ منه إبراهيم ويزج في نار جهنم. ولكن الله تعالى لكرامة النبي عليه صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته في عمه. العباس جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا فعلت لعمك، لا بطالب يعني، ماذا فعلت لعمك وكان يحوطك وينصرك؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يقف على نعلين من النار يغلي بهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا، وأشد الناس عذابا ما كانوا في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة خاصة أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في أن يدخل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، لا يدخلون إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. لأن في حيث قال فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هؤلاء أمتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ثم وصفهم وجلاه لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، على ربهم يتوكلون. ولذلك قال فأعطاني ربي مع كل واحد من 70,000 أعطاني 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ومن ذلك الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن أهل الجنة الذين تهيأوا للجنة والذين علموا أنهم من أهل الجنة لا يدخلوا الجنة إلا بعد إذن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا بعد استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي نبي فيدق الباب فيقول مالك أو خازن الجنة، يقول من؟ فيقول محمد. قال بك أمرت لا بغيرك، بك أمرت ولا بغيرك. فهذه شفاعته في أهل الجنة، نعم، الذين استحقوا الجنة أن يدخلوا الجنة بعد استئذانه لهم أن يدخلوا الجنة. وهذه أيضا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهناك شفاعات، هذه شفاعات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لكنها عامة، ومنها رفع الأبناء للأباء أو الأباء للأبناء وإن لم يكن بعملهم لكن بشفاعة الآخرين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيشفع في من له درجة دنيا إلى أن تكون له درجة العليا. وهذا كما قلنا يشفع المؤمنون والملائكة والصالحون والأنبياء، نعم. ومن الشفاعات المشتركة أيضا الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها كما قلنا، وهي لأهل الكبائر، نائل أهل الكبائر الذين استحقوا النار فيردوهم ولا يدخلوا النار بل يدخلوا الجنة. ثم الشفاعة في إخراج من دخل النار فيشفعون فيهم فيشفعهم الله فيهم فيخرجون من النار من يعرفون. وقد يشفع الله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم هم أهل الأعراف. عن حذيفة أنه سئل عن أصحاب الأعراف فقال هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فقادت بهم سيئاتهم عن الجنة وخلفت بهم حسناتهم عن النار. قال فوقفوا هناك على السور حتى يقضي الله فيهم. وهل يدخل الجنة بمن الله عليهم أم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيها اختلاف، لأنه الصحيح أنهم يدخلون الجنة أيضا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد برحمة الله والظالم نفسه وأصحاب الأعراف يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شفاعة أهل الكبائر كما بينا أنه قال شفاعة أهل الكبائر من أمتي. شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعات، الشفاعة الخاصة والشفاعة العامة. الشفاعة أيضا يشترك معه شفاعة الملائكة والمؤمنين والصغار والكبار والعلماء، هم أعظم ناس شفاعة بعد الأنبياء، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الدرس القادم. كان الحافظ الحكمي قال: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. هذا وهاتان الشفاعتان قد خصت به بلا نكران. ثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى والإسلام وأوبقتهم كثرة الأثام فأدخلوا النيران بدا الإجرام، يعني يشفع فيهم فيخرجهم من النيران إلى الجنان، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحونها فحما فيحيون وينبتون كأنما ينبت في هيئاته حب أحميل السيل في حفاته. الغرض المقصود أنه عند الشفاعة يشفع شفاعة يؤجر بها خيرا، ومن يشفع شفاعة حسنة يكون له كفل منها يكون نصيب منها، ما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. والشفاعة شفاعات، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يكون فيها الاجتماعات عند يكون فيها الاجتماع عند الله جل في علاه، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعات التي سردناها. يأتي بعد ذلك شفاعة العلماء والنبلاء والمؤمنين والشهداء، وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. لو في أسئلة تفضل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلفي النقية. وتلك عقيدة السلفي النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.